تلملك الليل زائرة زينة الدل سمح نائر الليل والعقبة لخيات ديه الليل ليل يا يوم ليل بالفرحة والزين والعدي بالخير ست مالا بيضطر ظل ما فيش مسالة شيتا كتير مرق النفالة خالات ستات الأصالة عمات جن عزن وصالة كل الأهل وأولاد خوالة صحبات فرحا بحلالة زي القمر فاتن جمالة من بيت أبوها الليلة سايرة والقديم زاين الحية لبسها القرمصيص منفدعمت بالرقيص مبسوطة بيت العريس وقت السميح زول الونيس يتقاسموا الحلو النفيس الحال ده والزمن التعيس كان بالقريش ماكل النعيش وإن شاء الله بيت ما لنتقي السرور هيبة وعفاف كاسيها نور مغمورة بمسك العطور الصندل المال البدور طلق أنواع البخور أطفال حياة بنت السرور صفقة ونغم ساير البدور أطفال حياة بنت السرور درباية